قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ومس الفرج باليد قبرا كان او جبرا. ذكر المؤلف رحمه الله عليه نافذ من نوافذ الوضوء الا وهو مس الذكر، وهو الناقض الخامس. الناقض الخامس مس الفرج، المقصود بمس الفرج اي ذكر الرجل او فرج المراه. اختلف العلماء في مس الفرج، هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ خمسه مذاهب في هذا. المذهب الاول انه ناقض من نواقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور. دليلهم حديث بصرى بن صفوان او بصر بن صفوان ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من مس ذكره فليتوضا. والمقصود بمس الذكر بدون حائل، اما بحائل لا ينقض، يعني مسه بدون حائل. هنا وقع الخلاف. القول الثاني أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، دليلهم حديث طلق بن علي أخرجه الأربعة. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، يمسس أحدنا ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة من، أي إنما هو قطعة من قطع لحم جسدك، يعني لا يأثر إن مسستها. القول الثالث قالوا: إن مسه بشهوة نقض، وهذا قول جابر بن زيد وجماعة أيضا من أهل العلم. القول الرابع أن مسه إن مسه يستحب الوضوء، وهذا قول الإمام مالك والزهري وشيخ الإسلام ابن تيمية. جمعوا بين الدليلين، قالوا: الأمر بالمس بالوضوء من المس يحمل على الأمر الإرشادي الاستحبابي، وحديث طلق بن علي هو الذي صرف هذا الحديث، أجعله صارفا له، فقالوا يستحب معه الوضوء، فإن مسه فيستحب له أن يتوضأ، وإن لم يتوضأ قالوا لا حرج عليه، لا حرج عليه. المذهب الخامس: إن تعمد مسه، إن تعمد مسه نقض، وإن لم يتعمد فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. الصحيح من أقوال أهل العلم هو القول بأنه يستحب الوضوء، بأنه يستحب الوضوء من مس الفرج. الدليل الجمع بين الحديثين، حديث بشرى أو بشر صحيح، بشر بن صفوان صحيح، وحديث طلق بن علي فيه ولده قيس بن طلق مختلف فيه، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه، فمسألة اجتهادية في تضعيف هذا الراوي وتصحيح روايته، فمن صحح روايته صحح الحديث، ومن ضعفه ضعف الحديث. فالصحيح أن الحديث حسن بشواهده، أي حسن بذاته أيضا، فيحمل على أن مس الفرج يستحب الوضوء منه، يستحب الوضوء منه. الحكم الثاني: المرأة هل يتناولها أيضا هذا الحكم؟ جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، وهو حديث حسن لأنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه الرواية أو هذه السلسلة حسنة. فأيضا حكم المرأة حكم الرجل، حكمها حكم الرجل، أي أنه يستحب لها الوضوء، يستحب لها الوضوء. ما هو الذي إذا مسسته الخارج أي الذي يخرج منه الحيض، أي الذي يخرج منه الحيض. وإلا اختلفوا، منهم من قال الشفران، ومنهم من قال مخرج البول، ومنهم من قال غير ذلك. فالذي يظهر أن الفرج إذا أطلق تناول مخرج الحيض. المسألة الثالثة، مس فرج الغير. المرأة تمس فرج ولدها تغسله، واضح، أو تغسل ميتا فتمس فرجه. مس فرج الغير هل ينقض الوضوء؟ خلاف بين العلماء. ذهب الجمهور إلى أنه لا ينقض الوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره. الضمير عائد إلى من؟ إلى الماس، إلى الماس. القول الثاني قالوا ينقض الوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من مس الفرج، يعني عام، فليتوضأ، فليتوضأ. حملت هذه الرواية العامة على ما خصص بها حديث بشر: من مس ذكره، أي الضمير عائد إلى الماس. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن مس ذكر الغير لا ينقض الوضوء، أن مس ذكر الغير لا ينقض الوضوء لهذا الحديث: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. طيب، المسألة الرابعة: هل مس الدبر أيضا يدخل في النقض؟ خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول قالوا نعم، يدخل أيضا مس الدبر في النقض، والمقصود به أي حلقة الدبر وليس الإليتين. دليلهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذي يمس الفرج بالوضوء، قالوا الفرج تناول الاثنين قبلا كان أو دبرا. القول الثاني قالوا إنما المقصود به الذكر، أي فرج القبل وليس الدبر، والدليل على ذلك أنه جاء في بعض الحديث: من مس ذكره. قالوا فتحمل أحاديث الإطلاق على أحاديث التقييد بأن المقصود به قبلا ليس دبرا كما قال المؤلف. فالصحيح أن مس الدبر لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. المسألة الخامسة: إذا مس الرجل ذكره قلنا يستحب له الوضوء، بأي آلة مس، سواء كان في باطن الكف أم بظاهرها؟ خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول قالوا سواء مسه باطنا أو ظاهرا، واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن أحدكم أفضى إلى ذكره فليتوضأ. قالوا الإفضاء أي إدخال يده إلى عند ذكره، قال فيتوضأ، ما قال إن مسه أو كان في باطنه أو كان في ظاهره. فقالوا بمجرد إدخاله ليده عند فرجه فليتوضأ. القول الثاني قالوا لا، آلة المس هي باطن الكف وليس ظاهرها. فإن قلنا أن ظاهر الكف أيضا آلة للمس، للزم كل إنسان يتوضأ، أليس ذكره يلتطم بين فخذيه؟ فإن كان يجب عليه الوضوء من مسه لباطن الكف، إذن يلزمه إذا مس فخذه، إذا مس أيضا فخذه، لأن الفخذ أيضا تعتبر ظاهرا، تعتبر ظاهرا. فما الفرق بين اليد والقدم؟ فما الفرق بين اليد والقدم؟ والصحيح والله أعلم هو ما قالوه أصحاب القول هؤلاء، أن آلة المس هي باطن الكف، آلة المس هي باطن الكف وليس ظاهره، وليس ظاهره، يعني إذا مسه ببطن كفه هنا يستحب له الوضوء، أما إذا مسه بظهر بطن كفه فلا يجب عليه وضوء، ولا أيضا يستحب له أو غير ذلك. واضح؟ طيب، المسألة السادسة: مس الرفغين أو الأنثيين أو الخصيتين. جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة أو حديث علي: من مس ذكره ورفغيه وأنثيه فليتوضأ. استدل به طائفة من أهل العلم على إيجاب الوضوء من مس الأنثيين وهي الخصلتين، وهذا الحديث صحيح إلا هذه اللفظة مدرجة، مدرجة أي من كلام الراوي، فالرفغين والأنثيين إن أمسكهما لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وهذا قول أيضا قال به جماعة من أهل العلم، وحكموا على هذه الرواية بالإدراج، وحكموا على هذه الرواية بالإدراج أي أنها مدرجة من كلام الراوي وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وأكل لحم الجزور، والمقصود به لحم الإبل، الجزور هو لحم الإبل. ولحم الإبل اختلف العلماء هل ينقض الوضوء من أكل لحم الإبل نيئا كان أو مطبوخا. فذهب جمهور العلماء إلى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. دليلهم حديث جابر أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. وأيضا أكل النبي صلى الله عليه وسلم لحما فقام وصلى، قالوا فيحتمل يكون من لحم الإبل، يحتمل يكون من لحم الإبل. القول الثاني قالوا بأنه ينقض الوضوء، وهذا قول الإمام أحمد، وأيضا طائفة من أهل العلم قالوا بهذا القول، أي أن لحم الإبل لو أكله إنسان نقض وضوءه. دليلهم حديث البراء بن عازب، وأيضا حديث جابر بن سمرة الذي فيه الأمر من الوضوء من أكل لحوم الإبل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الإبل، قال توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. وأيضا لما سئل عليه الصلاة والسلام قال توضأوا من لحوم الإبل، أمر بالوضوء من لحوم الإبل. وهذان الحديثان أصح ما ذكر في الباب، وهذا هو الراجح، أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. وأما الحديث الذي استدل به الجمهور أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته النار، هذا الحديث قيل أنه منسوخ، أو أنه نسخ حكم كل ما مسته النار، كان آخر الأمرين، أي كان قبل كل ما شيء مسه نار أي طبخ بنار كان يلزم فيه الوضوء سواء كان لحما أو غير لحم. فقول جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار، أي أنه نسخ ذاك الحكم، فكان إنما لحم الإبل يعتبر خاصا. هذا إن سلمنا صحة الحديث، وإلا الحديث أعله جماعة من الحفاظ أبو حاتم الرازي وغيره كما في العلل أن الحديث معل، أن الحديث معل. وعلى فرض صحته محمول ترك الوضوء مما مسته النار، أي مست النار أي كل ما كان يطبخ كان قبل يلزم بالوضوء، يلزم بالوضوء. أما الآن فترك الوضوء مما مسته النار أي أنه لا يلزم الوضوء. فهذا هو. المسألة الثانية أبعاض الإبل كالكرش والكبد والطحال، هل إذا أكله ينقض وضوءه أو لا ينقض وضوءه؟ خلاف بين العلماء. القول الأول قالوا ينقض الوضوء إذا أكل أبعاض الإبل، دليلهم قالوا أن اللحم إذا أطلق تناول الكل، كما قال ربنا عز وجل في لحم الخنزير، ومعروف أن لحم الخنزير وأبعاضه محرمة وليس هناك ما يستثنى من أبعاضه فيحمل على ذلك. القول الثاني قالوا الذي ينقض هو لحم الإبل الهبر، اللحم أي هذا الأحمر، وأما الكرش والشحم والكبد وغير ذلك هذا لا يسمى لحما لغة ولا عرفا. فلو أنك قلت لإنسان ائتني بلحم فأتى لك بكرش أو أتى لك بكبدة، هل يكون ملاما؟ الجواب قالوا نعم يكون ملاما، إذن قالوا ليس هو لحم، ليس هو بلحم. وأما ما استدليتم به في لحم خنزير، أجمع العلماء على أن اللحم الخنزير وأبعاضه كلها محرمة، كلها تعتبر محرمة ولا استثناء من ذلك. المسألة قوية الخلاف، ونقول الأحوط التوضؤ، أن الإنسان يتوضأ خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. إذا رأيت هذا الخلاف قويا فالأفضل لك أن يعني ماذا تتوضأ في هذا. واضح. المسألة الثالثة مرقة الإبل، أي المرقة التي طبخ بها لحم الإبل، إن شربها هل تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء؟ فيه خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول قالوا أن شرب مرقة الإبل تنقض الوضوء. لماذا؟ لأن عصارة اللحم الهبرة وقعت في هذه المرقة، فإذا إذا شربتها فكأنك شربت لحم أو أكلت لحم الإبل أو أكلت لحم الإبل. القول الثاني قالوا لا، لا يسمى آكلا من شرب المرقة، لا يسمى آكلا للحم الإبل من شرب المرقة. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، أن شرب المرق لا ينقض الوضوء إلا إذا وجد رذاذ اللحم، لأن المرقة قد تكون صافي وقد تكون فيها رذاذ من اللحم، فإن كان هناك رذاذ يستطيع أن يمضغه فهنا يقال له توضأ، لأنه دخل شيء في جوفك من لحم الإبل، من لحم الإبل. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. المسألة الرابعة، هل يتوضأ إذا شرب لبن الإبل؟ جاء حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا من لحوم الإبل وألبانها، توضأوا من لحوم الإبل وألبانها. هذا الحديث استند به جماعة من أهل العلم فأوجبوا الوضوء من لبن الإبل استنادا على هذا الحديث، وذهب الطائفة وهم أكثر العلماء على أن لبن الإبل لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وهذا هو الصحيح. وأما هذا الحديث فهو حديث ضعيف جدا، لا يصح الاحتجاج، بل حكم بعضهم على هذا الحديث بالنكارة، حكم عليه جمع أو بعض العلماء أن هذا الحديث منكر. فالصحيح أن شرب لبن الإبل لا ينقض الوضوء. قال وتغسيل الميت، أي مما يكون ناقضا من نواقض الوضوء، تغسيل الميت. دليله حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث قال الخطابي ولم يقل به أحد من أهل العلم، ولم يقل به أحد من العلم. قوله على الإطلاق ليس بصحيح، لم يقل بوجوبه، نعم باستحبابه، فقد قال جمع من أهل العلم بالاستحباب بالغسل ممن غسل ميتا على فرض صحة هذا الحديث، وإلا الحديث قد ضعفه جمع من الحفاظ، الإمام أحمد، البخاري، أبو زرعة، أبو حاتم، الترمذي، النسائي، جمع من أهل العلم أعلوا هذا الحديث وحكموا عليه بالوقف، حكموا عليه بالوقف. وهذا هو مستند المسألة، فإن صح الحديث فمحمول على الاستحباب، وإن كان الحديث ضعيفا فلا يجب ولا يستحب، لا يجب ولا يستحب. وهذا هو الصحيح، أنه لا يجب ولا يستحب من غسل ميتا أن يغتسل، أن يغتسل. نعم هذا هو الصحيح لضعف الحديث، لضعف الحديث. وأيضا كما ذكرنا لكم قول الخطابي لم يقل به أحد من أهل العلم أي بالوجوب، وإنما هناك قول لبعض العلماء يرون أنه يستحب، يستحب ذلك. فالحديث من غسل ميتا حديث أبي هريرة الصحيح وقفه، الصحيح وقفه، أي ليس بمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من قول أبي هريرة، وهو من قول أبي هريرة لا يصح، لا يصح أيضا لما فيه من الضعف، لما فيه من الضعف. وقد أعله جماعة من الحفاظ كما ذكرنا، وأيضا البيهقي، وأيضا البيهقي. نعم فلا يحتج به، فلا يحتج به. فتغسيل الميت لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. قال والردة عن الإسلام أعادنا الله من ذلك. نعم الردة عن الإسلام أعادنا الله منها، أي إنسان إذا ارتد أي رجع عن دينه بطل عمله، استنادا على بطلان العمل، بطلان العمل فحملوا على ذلك، وهذا مما لا خلاف فيه، مما لا خلاف فيه كما ذكر بعضهم، ولكن وجدنا هناك من أهل العلم من خالف، وجدنا هناك من أهل العلم من خالف فلم يوجب نقض الوضوء من الردة. والصحيح ما ذهب إليه أكثر العلماء أن الردة تنقض الوضوء، أن الردة تنقض الوضوء. طيب بقيت معنا مسائل ما ذكرها المؤلف في مسألة نقض الوضوء، وهي مسألة النوم. مسألة النوم، هل النوم ناقض من نواقض الوضوء؟ فيه سبعة مذاهب، فيه سبعة مذاهب، أي النوم هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. والصحيح أن النوم ليس ناقضا، أن النوم ليس بذاته ناقض من نواقض الوضوء، إنما يعني ماذا؟ إنما يا مظنة الحدث، إنما مظنة الحدث، أي أنك إذا نمت فيظن الضان بك أنك أحدثت، أنك أحدثت، لأنك لو نمت قليلا وقمت وأنت تشعر فلا يقال لك أنه انتقض وضوءك، لا يقال أنه انتقض وضوءك. فقد جاء عن الصحابة أنهم كانوا ينامون فيغطون في نوم، قال وإن أحدنا ليسقط ذقنه على صدره، ليسقط ذقنه على صدره. ما معنى ذلك؟ نوم عميق، يعني غطى في نوم، غطى في نوم. وجاء أيضا أن النوم ينقض الوضوء، أن النوم ينقض الوضوء، فحمل العلماء أو بعض العلماء على أن النوم ليس بذاته ناقض ولكن مظنة الحدث. طيب إن قلنا أنه مظنة للحدث، ما هو الواجب؟ يستحب له الوضوء أم يجب عليه الوضوء؟ إن كان مستغرقا يجب عليه الوضوء، وإن كان خفيفا يسيرا فيستحب معه الوضوء احتياطا، أما إذا كان لا يعي ما من حوله ف لا يشترط أو لا يجب، يجب عليه إن كان لا يعي ما حوله يجب عليه أن يتوضأ، وإن كان يعي ما عليه من حوله أو يعني ماذا يشعر بنفسه فهذا يستحب له الوضوء، وإن لم يتوضأ فلا حرج من ذلك، فلا حرج من ذلك. واضح؟ إلى هنا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.